بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. هذا الحديث يدل على أن المساجد، أو على أنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، وبين عليه الصلاة والسلام هذه المساجد بأنها المسجد الحرام، وهذا المسجد المبارك مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى، فلا تشد الرحال إلى مكان ليتقرب فيه إلى الله عز وجل إلا لهذه المساجد الثلاثة. فالإنسان يسافر من أجلها ويحصل منه الانتقال إليها بالسفر، أما غيرها من المساجد وغيرها مما لم يرد فيه نص فإنه لا تشد الرحال إليها، وإنما تشد إلى هذه المساجد الثلاثة. وهذه المساجد الثلاثة هي مساجد الأنبياء، لأنه بناها أنبياء، فصار لها هذه الميزة وصار لها هذه الفضيلة. ولهذا المسلم يكون متبعا ويكون مستسلما منقادا لما يأتي عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو مقتضى شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. والمسلم إذا جاء إلى هذه المدينة وشد الرحلة إلى هذا المسجد، إذا وصل إلى المدينة فإن الذي يشرع فيها خمسة أمور: الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والصلاة في مسجد قباء، وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والصاحبين الكريمين، وزيارة البقيع، وزيارة شهداء أحد. هذه هي الأماكن الخمسة التي تزار في هذه المدينة والتي تشرع زيارتها. أما غير ذلك من المساجد أو غيرها فلا يشرع للإنسان أن يذهب إليه، وإنما يكون قضاء وقته وجل اهتمامه إنما هو بملازمة هذا المسجد المبارك وحضور الصلوات فيه، لأن الصلاة فيه مضاعفة كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في فضل هذا المسجد أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وقد جاء في بعض الروايات الصحيحة أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه، ويكون بينه وبين هذا المسجد مئة صلاة، يعني الصلاة في مسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بمئة صلاة، والصلاة في هذا المسجد أفضل من غيره بألف صلاة. فإذا تكون الصلاة في مسجد الحرام بمئة ألف في غيره المساجد، وفي هذا المسجد بألف صلاة أو بأكثر من ألف صلاة، وهذا فضل عظيم وتجارة رابحة وفضل وجزاء جزيل من المولى سبحانه وتعالى. فالصلاة في هذا المسجد الذي يلي المسجد الحرام بالفضل بألف والصلاة هناك بمئة ألف، لكن بينه وبين المسجد النبي صلى الله عليه وسلم مئة صلاة، ولكن في غيره المساجد مئة ألف. أما زيادته على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهي بمئة، وهذا المسجد بألف، فإذا ضربنا مئة بألف صارت مئة ألف، صارت مئة ألف. هذا فضل عظيم، الإنسان إذا جاء لا يشغل نفسه بالذهاب والإياب والتجوال، بل يحرص على أن يصلي هذا المسجد الصلوات الخمس، ويصلي ما أمكنه من النوافل، لأن الأجر في ذلك عظيم والثواب جزيل. ثم يعني يدل على أن هذه المدينة تلي مكة بالفضل، وعلى أن مكة أفضل منها، الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة مهاجرا التفت إلى مكة وقال: إنك أحب بلاد الله إلى الله، ولولا أنني أخرجت منك ما خرجت، إنك أحب بلاد الله إلى الله. فهذا يدلنا على أنها أفضل من المدينة ومن غيرها، لأنها أحب البلاد إلى الله، وهذا حديث صحيح. وهناك حديث يذكره بعض الناس في أن المدينة أفضل من مكة، وهو الذي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونسب إليه، وهو غير صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة قال: اللهم أنك أخرجتني من أحب البلاد إلي، فأسكنني أحب البلاد إليك، يعني أحب البلاد إلي مكة، أسكنني أحب البلاد إليك، يعني المدينة. وهذا الحديث غير صحيح، بل هو باطل وموضوع ومعناه غير صحيح، من حيث الإسناد هو باطل وغير صحيح، ومن حيث المتن هو غير مستقيم، لأن مقتضاه أن الأحب إلى الله غير الأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن هذا خطأ وليس بصحيح، فإن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام تابعة لمحبة الله، فما كان الأحب إلى الله فإنه الأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يقال إن الأحب إلى الله شيء والأحب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شيء، بل محبة الرسول عليه الصلاة والسلام تابعة لمحبة الله، فما كان الله عز وجل يحبه أكثر فالنبي صلى الله عليه وسلم يحبه أكثر، لأن محبته تابعة لمحبة الله. ولا يكون الأحب إلى الله غير الأحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو موضوع من حيث الإسناد، وفاسد المعنى، وفاسد ومعناه فاسد من حيث المعنى كما ذكرت. ولكن الحديث الصحيح إنك أحب بلاد الله إلى الله. ولهذا جاء في الحديث أن الصلاة هناك بمئة ألف وهنا بألف، هناك بمئة ألف وهنا بألف. ثم إن هناك أمور تتعلق بهذا المسجد وبالصلاة في هذا المسجد. الأمر الأول أن التضعيف الذي جاء في الحديث ليس خاصا بالفرض أو بالنفل، بل يشمل الفرض والنفل، فالفريضة بألف فريضة والنافلة بألف نافلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة، فهو يشمل الفرض والنفل، ما قال صلاة الفرض بألف صلاة، وإنما قال صلاة، فيكون هذا الإطلاق وهذا التعميم شاملا للصلوات المفروضة وللصلوات المتنفل بها، الفريضة بألف فريضة والنافلة بألف نافلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. إذن التضعيف للفرض والنفل، التضعيف إنما هو للفرض والنفل جميعا، ليس لأحدهما دون الآخر، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن المسجد الذي تضاعف فيه الصلاة هو المسجد الذي كان في زمانه عليه الصلاة والسلام، وكل ما أضيف إليه من الزيادات وكل ما يدخل تحت الأسوار والأبواب فإنه داخل تحت اسم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والصلاة فيه كلها بألف صلاة. ليس الأمر مقصورا على المسجد الذي كان في زمانه صلى الله عليه وسلم، لأن المسجد الذي كان في زمانه مسجد يعني مساحة قليلة جدا، مساحته قليلة جدا، فالأمر ليس، فالتفضيل ليس مقصورا على المقعة التي كانت فيها المسجد في زمنه صلى الله عليه وسلم، لأن المسجد إذا وسع فهو يشمله اسم المسجد ولا يكون مقصورا على المقعة الأولى التي كانت في زمانه صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على أن الزيادة لها حكم المزيد، وأن الأمر لا يختص بالبقعة التي كانت في المسجد في زمنه صلى الله عليه وسلم، أن عمر وعثمان رضي الله عنهما وهما خليفتان راشدان زاد المسجد من الجهة الأمامية من الجهة القبلية، والإمام في الزيادة والصفوف الأول في الزيادة، فعمر وعثمان زاد المسجد من جهة الأمام والإمام يصلي بالزيادة، كان عمر وعثمان يصلون في الزيادة وكذلك بعدهم يصلون في الزيادة، فلولا أن الزيادة لا حكم مزيد ما زادوا المسجد من جهة الأمام، فيكون الإمام يصلي في غير مسجده صلى الله عليه وسلم ولا يحصل المضاعفة. فلما زاداه وهما خليفتان راشدان والصحابة متوافرون وما أنكروا عليهم ذلك وكانوا يصلون في الصف الأول والذي يليه ويكملون الصفوف، فإذا هذه الصفوف المتعددة التي قبل المسجد الأول هي في الزيادة، وهذا يوضح أن الزيادة لها حكم المزيد، وأن المسجد إذا زيد مهما زيد فإنه داخل تحت اسم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الصلاة فيه مضاعفة. هذا أوضح دليل يستدل به على أن الزيادة لها حكم المزيد، لأن الخليفتين الراشدين فعل ذلك والصحابة أقروهم وكانوا يصلون في الزيادة، الإمام في الزيادة وعدد من الصفوف في الزيادة. هذا واضح الدلالة على أن المسجد مهما وسع فإن كل أن ذلك كل داخل تحت اسم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن هناك في المسجد بقعة قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم إنها روضة من رياض الجنة، وهي ما بين المنبر وبيته صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وليس كما اشتهر ما بين قبري ومنبري، لأن القبر ما كان معلوما في حياته صلى الله عليه وسلم، ما كان معلوما مكانه في حياته عليه الصلاة والسلام، ولكن لعله جاء لأن الواقع بعد موته صلى الله عليه وسلم أنه بين القبر والمنبر، وإلا فإن لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام والذي ثبت عن الرسول في الصحيحين ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هذه بقعة لها ميزة لأنه جاء في هذا الوصف الذي هو كونها روضة من رياض الجنة، فإذا تيسر للإنسان أن يصلي النافلة فيها من غير أن يصلي فيها نافلة من غير أن يلحق ضررا بأحد من الناس فإن ذلك له فضل. أما الفريضة فإن الصفوف الأول التي أمامها أفضل من الصلاة فيها، الصلاة في الزيادة الأمامية التي قبل الروضة وأمام الروضة هذه الصلاة فيها أفضل من الروضة، لقوله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وقال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. فالصفوف الأول في الفرض خير من الروضة، ولكن الصلاة في الروضة في النوافل لها ميزة، لكن لا يلحق الإنسان ضررا بغيره، لأن الصلاة فيها مستحبة وإيذاء الناس حرام، ولا يتوصل إلى الأمر المستحب بارتكاب الأمر المحرم. فإذا تيسر له من غير أن يلحق ضررا بأحد من الناس يصلي ويمشي، لا يجلس فيها ولا يمكث فيها مدة طويلة ويزدحم الناس ويسبب الزحام، وإنما يصلي ركعتين ويمشي، يخلي غيره يحصل هذا الذي حصل ويدرك هذا الذي أدرك. إذن قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبر الروضة من رياض الجنة، يدل على فضل هذه البقعة وعلى ميزتها. وهذا إنما هو بالنافلة، وأما بالنسبة للفريضة فكما عرفت الصفوف التي أمامها أفضل منها. وكذلك ما يأمن الصفوف، الناس يقدمونها على ما يسر الصفوف. ومن المعلوم أن ما يأمن الصفوف خارجة عن الروضة في زمنه صلى الله عليه وسلم، ما يأمن الصفوف خارجة عن الروضة في زمنه صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه اشتهر عند كثير من الناس أن من جاء إلى المدينة فإنه يقيم فيها 8 أيام ويصلي 40 صلاة في هذا المسجد، وأن في ذلك براءة من النفاق وبراءة من النار. والحديث غير صحيح، غير ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن الثابت عنه أن الصلاة بألف صلاة، فكلما صلى الإنسان فهي بألف، ولكنه ليس ملزما بعدد معين من الصلوات، وإنما الأمر في ذلك واسع. فإن جلس 8 أيام و10 أيام أو 2 أيام على حسب ما يمكنه، لكنه ليس ملزما بعدد، لو فاته ذلك العدد فاته ذلك الأجر. ليس هناك تحديد، ورد في حديث ضعيف لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الإنسان سينتقل من المدينة إلى مكة، فسينتقل من مكان الصلاة فيه بألف إلى مكان الصلاة فيه ب100,000. سينتقل من مكان الصلاة فيه بألف إلى مكان الصلاة فيه ب100,000. وعلى هذا فالإنسان ليس ملزما بعدد معين من الصلوات، ولكن كل صلاة بألف، كل صلاة بألف، كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم الخامس أو الرابع، الأول صلاة يعني الفرض والنفل، والثاني الزيادة لا حكم مزيد، والثالث الروضة، والرابع ليس له وقت، ليس هناك مدة. نعم، ليس هناك مدة أو عدد معين. نعم، ليس هناك مدة. الخامس إذا امتلأ المسجد فللناس أن يصلوا في الشوارع، للناس أن يصلوا في الشوارع بصلاة الإمام، ولهم أجر صلاة الجماعة، لكن لا يقال أنهم صلوا في المسجد، وإنما صلوا في خارج المسجد، فالتضعيف الذي في المسجد لا يحصل لهم لأنهم ما صلوا في المسجد، والذين سبقوا إليهم الذين حصلوا الفضل، والذي تأخر فاته الفضل، فضل التضعيف بألف. لكن أجر صلاة الجماعة وفضل صلاة الجماعة حاصل له ولو صلى بالشوارع. ومن المعلوم أن المسجد يختلف عن الشارع، فالمسجد لا تجلس فيه الحائض، والشارع تجلس فيه الحائض، والمسجد لا ينشد فيه ضالة، والشارع ينشد فيه ضالة. فإذا الصلاة في المسجد غير الصلاة في الشارع، والذين سبقوا إلى المسجد وملؤوه أدركوا هذا الفضل، والذين تأخروا حتى امتلأ فاتهم هذا الفضل الذي هو 1000 صلاة ولكنهم حصلوا أجر صلاة الجماعة وراء الإمام في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لهم أجر صلاة الجماعة. لكن التضعيف 1000 الذي قال صلاتهم في مسجدي هذا لم تكن صلاته في مسجده صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت في الشارع. الأمر السادس، كثيرا من البلاد الإسلامية ابتلوا بالبناء على القبور واتخاذ القبور مساجد، والمسجد الذي له فيه قبر عنده ميزة عند كثير منهم، المسجد اللي فيه قبر له ميزة على غيره، وهذا من البلاء الذي ابتلي فيه الناس. بعض الناس قد يتشبث بكون قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فيقول ما دام أن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجده إذن ما في بأس أنه يبنى المساجد على القبور، وأن الناس يصلون في المساجد التي فيها قبور، ما دام مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفضل مسجد بعد المسجد الحرام فيه قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا بعض الناس قد يغتر بهذا، قد يغتر بهذا الواقع الذي قد حصل، لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة متواترة تدل على تحريم البناء على القبور واتخاذها مساجد ودفن الموتى في المساجد، وكان ذلك في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، حذر منها في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. فثبت في صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بـ5 ليالي. الرسول عليه الصلاة والسلام ما عاش بعد هذا الكلام إلا 5 ليالي ومات عليه الصلاة والسلام. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بـ5 يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا الكلام قاله النبي عليه الصلاة والسلام قبل وفاته بـ5 ليال فقط، كما يرويه جندب بن عبد الله البجلي، والحديث في صحيح مسلم. والجملة الأولى منه التنويه بفضل أبي بكر وعظيم منزلته وأنه أفضل الصحابة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام قبل وفاته بـ5 ليال ليبين عظيم منزلته وأنه لا يتقدمه أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمر لا يكون، أن لو كان كيف يكون، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتخذ خليلا، ولكن لو كان متخذا لكان المتخذ أبا بكر رضي الله عنه. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا يدل على فضله، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمر لا يكون، أن لو كان كيف يكون، أن لو كان كيف يكون، يعني لو كنت متخذا خليلا لكان المتخذ أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. فهذا دال على فضله، والنبي صلى الله عليه وسلم نوه بهذه الفضيلة في آخر حياته وقبل وفاته بـ5 ليال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم قال وهو محل الشاهد ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وقوله ألا للتنبيه وإخبار عن الأمم السابقة وأنها تفعل هذا الفعل، والمقصود من ذلك ألا نفعل مثل فعلهم، يعني معناه ناس سبقونا بهذا العمل وقد حذرنا بأن نعمل مثل أعمالهم. فقال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالح المساجد، ثم قال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. لا الناهية لا تتخذوا نهي، ثم أكد ذلك بقوله فإني أنهاكم عن ذلك. هذا زيادة في البيان وزيادة في الإيضاح. يكفي لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قورى مساجد، هذا نهي كافي، لكنه لكمال نصحه عليه الصلاة والسلام وكمال بيانه أتى بهذا التأكيد بعد التأكيد، ألا وإن من كان قبلكم كان تتخذون قورى مساجد فلا تتخذوا قورى مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. لو لم يقل فإني أنهاكم عن ذلك يكفي قوله لا تتخذوا قورى مساجد لأن هذا نهي، لكنه بين ذلك بالطلب وبالخبر، لأن الطلب هو لا تتخذوا والخبر إني أنهاكم عن ذلك، إني أنهاكم عن ذلك، هذا كله لكمال بيانه وكمال نصحه عليه الصلاة والسلام. فهو أنصح الناس للناس، وهو أكمل الناس نصحا وأفصحهم لسانا وأكملهم بيانا عليه الصلاة والسلام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بهذا، بل حذر من ذلك وروحه تنزع في النزع. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل به أي الموت طفق يطرح خميصة له على وجهه، خميصة يعني لحاف وقماش، يعني يقال له خميصة، كان يغطي به وجهه، فإذا اغتم حصل له الغم وضيق النفس أزاله عن وجهه صلى الله عليه وسلم. لما نزل برسوله يعني الموت طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، قال وهو كذلك يعني وهو على هذه الحال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا وروحه تنزع في آخر لحظاته عليه الصلاة والسلام. فهذا حكم محكم غير منسوخ، لا يقبل النسخ بحال من الأحوال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك ومات، ما عاش حتى يأتي شيء ينسخ أو يتصور أو يتوقع أن يأتي شيء ينسخ ذلك. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك بعبارات متنوعة متعددة وبأحاديث عديدة، هذا هو الذي يجب أن يعول عليه. أما كون قبره في مسجده صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بنى هذا المسجد أول ما قدم المدينة، وبنى بيوته خارج المسجد، بنى بيوته خارج المسجد ولها أبواب على المسجد. ولما وعاش في مدة حياته ساكن في هذه البيوت، ولما توفي توفي في بيت عائشة، ولما توفي عليه الصلاة والسلام تشاور الصحابة وتذاكروا أين يدفنونه، فروى بعضهم عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، المكان الذي يموت فيه النبي يدفن فيه النبي، هكذا الأنبياء يدفنون في الأماكن اللي ماتوا فيها. ولما كان مات في بيته عليه الصلاة والسلام دفن في بيته، دفن في بيته صلى الله عليه وسلم. ثم إن الحجرة فيها متسع، فلما مات أبو بكر دفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما مات عمر كان هناك قبر أعدته عائشة لنفسها، فلما طعن عمر رضي الله عنه وأدرك يعني أنه ميت من هذه في هذه الحادث الذي حصل له، أرسل من يستأذن عائشة رضي الله عنها بأن يدهن في المكان الذي أعدته لنفسها، فأذنت له. ثم إنه لكمال ورعه أوصى بأنه إذا مات فإنها تستأذن مرة ثانية، خشي أنها أذنت من أجل يعني وهي غير مرتاحة من أجل أنه موجود وما تريد أن ترد له طلبا، فإذا مات قد يتغير رأيها، فأوصى بأن تستأذن بعد الموت، فإن أذنت وإلا يدفن في البقيع. فاستؤذنت بعد الموت فأذنت فدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوار أبي بكر وعمر وبجوار أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ثم إن ودفنهم في البيوت تبعا له صلى الله عليه وسلم ليس استقلالا، يعني لا يجوز دفن الموتى في البيوت، لا في المساجد ولا في البيوت، لأن لا يجوز البناء على القبور ولا دفن الموتى في البيوت، ولكن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر وعمر دخل تبعا له، ما دفن إلا تبعا له، ما دفن استقلالا، وإنما تبعا للرسول صلى الله عليه وسلم ومجاورة له عليه الصلاة والسلام. ثم إنه بقيت البيوت في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم في عهد معاوية أكثر من 20 سنة، ثم في مدة في عهد بني أمية، ولما جاء في عهد الوليد بن عبد الملك وسع المسجد وأدخل القبر في المسجد، وقبل ذلك ما كان إلا خارج المسجد، لأن البيوت خارج المسجد، وكان عليه الصلاة والسلام يجامع نساءه فيها، وكانت نساءه يحضن فيها، لأنها ليست مساجد، ليست من المسجد، لكنها أدخلت فيما بعد في المسجد، بعد ذلك دخلت في المسجد وصار المسجد محيطا بها، بهذا البيت الذي فيه قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وقبر الصاحبين الكريمين رضي الله عنهما وأرضاهما. فلا يجوز أن يستدل بعمل حصل في عهد بني أمية وتترك الأحاديث المحكمة التي لا تقبل النسخ بحال من الأحوال. وهذا المسجد ليس كالمساجد الأخرى التي فيها قبور، هذا المسجد له فضيلة وهي الصلاة بألف، دخل القبر لما دخل، سواء دخل القبر لما دخل فضيلته ثابتة، لكن المساجد الأخرى إذا وجد فيها قبور فإنها تقع مخالفة لما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء بنيت المساجد على القبور أو أعدت قبور في المساجد وأدخل فيها الموتى بعد موتهم، سواء هذا أو هذا، كل ذلك لا يجوز. فإذا لا يجوز أن يتشبث أو يستدل بهذا الذي حصل في عهد بني أمية من إدخال القبر في المسجد وتترك الأحاديث المحكمة الواضحة الجلية التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، في آخر حياته، بعضها قبل وفاته بخمس، وبعضها وروحه تنزع، وروحه تنزع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لا يجوز المسلمين، بل الواجب عليهم أن يتخلصوا من هذه القبور وأن يخرجوها، يعني إذا كان المسجد أولا والقبر أدخل يخرج القبر، وإن كان القبر موجود أول ثم جاء المسجد يهدم المسجد ويبقى القبر مقبرة على ما هو عليه، هذا هو الواجب. ولكن المسلمين تغيرت حالهم وصار يعني هذه الأمور المنكرة يعني سهلت عليهم مع وضوح الأدلة فيها وثبوت الأحاديث المتواترة فيها عن النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذه أمور ستة تتعلق بهذا المسجد المبارك. الأول الصلاة، التضعيف للفرض والنفل، والثاني التضعيف للزيادة والمزيد، والثالث أن الروضة لها ميزة وهذا في النافلة، والرابع أن المدينة ليس مطلوبا الإنسان أن يصلي فيها صلوات معلومة 40 أو أقل أو أكثر، والخامس أن إذا امتلأ المسجد وصلى الناس في الشوارع فصلاتهم هي بصلاة الإمام ولهم أجر الجماعة، لكن التضعيف الذي للمسجد ليس لهم لأنهم ما صلوا في المسجد، وقد سبق إليه الذين ملأوا المسجد قبل هؤلاء المتأخرين، قبل هؤلاء المتأخرين. والسادس وجود قبره صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يستدل به على بناء المساجد على القبور وعلى دفن الموتى في المساجد في مختلف البلاد، لأن هذا شيء وهذا شيء، هذا فضيلته ثابتة، دخل القبر ولما دخل، ودخوله لم يكن يعني من عمل الخلفاء الراشدين، وإنما كان في أثناء عهد بني أمية. إذن الأمور التي تفعل في هذه المدينة خمسة: الصلاة في مسجدين، وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والصاحبين الكريمين، وزيارة البقيع وزيارة شهداء أحد. المسجد الثاني الذي له فضيلة وله ميزة مسجد قباء، جاء ما يدل على فضله، فضل الصلاة فيه من قوله وفعله، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بناه، لما جاء ونزل في قباء نزل بنى ذلك المسجد، ثم بعد أن مكث فيه أياما انتقل إلى المدينة وبنى هذا المسجد. فمسجد قباء بناه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجده هذا بناه الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء ما يدل على فضل ذلك المسجد وفضل الصلاة فيه من قوله وفعله. أما فعله عليه الصلاة والسلام فقد ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى قباء كل سبت أحيانا راكبا وأحيانا ماشيا ويصلي فيه ركعتين. وأما قوله فقد قال عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمره. وقوله صلاة يشمل الفرض والنفل، وليس فيه تحديد صلوات معينة، ولهذا قال صلاة، فيكون ذلك شاملا لصلاة الفرض وشاملا لصلاة النفل. إذن هذا هو الذي جاء في فضله أو ما يدل على فضله، وأن الصلاة فيه لها منزلة ولها ميزة. أما غير ذلك من المساجد فلم يأتي سنة في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما المسلم عندما يزور هذه المدينة يحرص على أن يفعل ما هو مشروع ويترك ما لم يأتي دليل يدل عليه. والذي جاء من المساجد هو هذان المسجدان، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. أما غيرهما من المساجد فلم يأتي شيء يدل على فضله وعلى تميزه، بل هو كغيره من المساجد، إن أدركته الصلاة صلى، وإلا فإنه لا يذهب إليه ليصلي فيه ليحصل زيادة أجر أو يحصل فضيلة، لأن الفضائل ما تعرف إلا بالوحي ولا تعرف إلا بإخبار الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر يدل على فضل صلاة في مسجد في المدينة غير الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم والصلاة في مسجد قباء. هذا ما يتعلق بهذين المسجدين. وأما ما يتعلق بزيارة القبور، قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر الصاحبين الكريمين، وكذلك زيارة البقيع زيارة شهداء أحد، فنتكلم عليها إن شاء الله في الدرس القادم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.